خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: لا خير في القول إلا مع العمل، ولا خير في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع حسن النية. مثل: يا كل هولعة. هذا المثل الشعبي المعروف يضرب لإنسان شديد الطمع معدوم الضمير، يستحل مال غيره دون اعتبار لحلال أو حرام. ويرادف مثلنا هذا يا كل هولعة قولهم في بعض البلاد العربية: مثل النار ما تشبع من الحطب. علم. السليولوز. خلايا جميع النباتات تتكون من غشاء يصونها خارجيا، والمادة التي تكون الجزء الأكبر من هذا الغشاء هي السليولوز. السليولوز لونه أبيض صافي، ولا يوجد نقيا في الطبيعة إلا في الألياف التي تحيط بذرة القطن، أما في النباتات الأخرى فهو مختلط بمواد أخرى. من الناحية الكيميائية يتكون السليولوز من الكربون والأكسجين والأيدروجين، فهو إذا مركب كربوهيدراتي يشبه إلى حد كبير تركيب النشا. لم يتمكن الكيميائيون بعد من التوصل إلى إنتاج السليولوز الصناعي غير أنهم اكتشفوا الطرق السليمة لاستخراجه من النباتات. يصلح السليولوز لصناعة الورق بسبب أليافه الطويلة وشدة مقاومته، وأكثر أنواع الورق احتمالا هو الذي يصنع بأكمله من السليولوز. علم. جورجي زيدان. جورجي زيدان صحفي وأديب، يعد من أبرز الرواد في مجال الرواية التاريخية العربية وكتابة تاريخ الأدب والحضارة الإسلامية. ولد بلبنان في عام 1861، جاء إلى مصر في عام 1883 ليدرس الطب، لكنه عمل بالصحافة ومترجما بقلم المخابرات البريطاني، ثم تولى بعد ذلك إدارة مجلة المختطف. في عام 1892 أصدر جورجي زيدان مجلة الهلال وتولى إدارتها، وأعد لها مطبعة خاصة بالفجالة، ثم ترك إدارتها وتفرغ للكتابة والتأليف. بلغت مؤلفاته في الرواية التاريخية 22، منها نحو 17 رواية من التاريخ الإسلامي حتى دولة المماليك، أشهرها أرمانوس المصرية، غادة كربلاء، العباس أخت الرشيد، وشجرة الدرة. رغم أن هذه الروايات قدمت التاريخ في صورة سهلة ومشوقة، إلا أنها في رأي النقاد لم تتعرض للفترات المشرقة في التاريخ الإسلامي، وجاءت متأثرة بنظرة الغربيين إلى العالم الإسلامي. من أبرز مؤلفاته أيضا والتي تعتبر مراجع هامة للدارسين: تاريخ التمدن الإسلامي، تاريخ آداب اللغة العربية، وتراجم مشاهير الشرق. توفي جورجي زيدان بالقاهرة في 21 من يوليو 1914 عن 53 عاما. طرفة. ما هذا يا جحا؟ ألا تستطيع القراءة؟ قل لي أولا، من أين جاءك هذا الكتاب؟ من مدينة حلب يا جحا. ومن قال لك يا رجل إني أعرف القراءة بالحلبي؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.